يرويه صديق هذه الأمة، وخير الناس بعد الأنبياء، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر، عبد الله بن عثمان بن عامر، وهو صحابي وأول من أسلم من الرجال، وأبوه صحابي أسلم يوم الفتح، وجاء به ابنه أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كبير السن، عثمان بن عامر، ويلقب بأبي قحافة، ورأسه كأنها ثغامة، والثغامة زهرة نبات بيضاء شديدة البياض، كناية عن شدة بياض شعره، شعر رأسه. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هل تركت شيختي؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يأتي. فأسلم عثمان بن عامر أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وأمه أسلمت قبل أم أبي بكر الصديق، وأبناؤه كذلك، وابنته عائشة أم المؤمنين، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره رب العالمين بهذه الصفة في كتابه الكريم، فقال ربنا عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فذكره الله عز وجل في هذه الآية مرتين بقوله: إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وذكره مرة أخرى في قوله: إذ يقول لصاحبه، وهو أبو بكر الصديق. فأي منقبة هذه لأبي بكر الصديق الذي يروي هذا الحديث وهذه الواقعة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد حزن أبي بكر الصديق خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحزن، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. وهذا قمة اليقين بالله والتوكل على الله عز وجل، غاية التوكل. هذا التوكل وهذا اليقين الذي هو الإيمان الصادق والثبات عند الشدائد، هذا اليقين بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف وأشد. فهذا الموقف يرويه أبو بكر الصديق، فقل: نظرت إلى أقدام المشركين وهم على رؤوسنا يقفون على مكان مرتفع، وهم في الغار، غار ثور الموجود في جبل ثور، وهو يبعد عن مكة بنحو 5 أميال، يعني حوالي 8 كيلومتر، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار. فأبو بكر الصديق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا لرآن، هنا يتبدل يقين والتوكل من النبي صلى الله عليه وسلم والثبات والتأييد من الله عز وجل والسكينة التي أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول زن ما ظنك باثنين الله ثالثكم. هذا إخوة الإسلام في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوكل هذا يكون بعد الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ما استطعت جهد قوتك بكل الأسباب التي تستطيعها وتتوكل على الله عز وجل. لذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وقال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ هو جاء مسلم وقلبه معلق بالله عز وجل، فدخل فيقول يا رسول الله ناقتي، جاء على الناقة من بعيد ودخل المدينة وجاء إلى المسجد والناقة على باب المسجد، فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها يعني أربطها أم أتوكل، أم أتركها بدون أن أربطها وأتوكل على الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل على الله عز وجل، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر في هجرته، فأخذ بالأسباب قدر استطاعته، ثم لما كان الموقف الحرج جاءه نصر الله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروه فالله عز وجل ناصره. ناصره مكث فيكم في مكة 13 سنة يدعو إلى الإسلام، 13 سنة يدعو إلى الإسلام، 3 سنوات سرية و10 سنوات جهرية يدعو إلى الإسلام، فما نصرتموه إذ أخرجه الذين كفروا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا اضطروه إلى الخروج، حاربوه وحاربوا الصحابة وعذبوهم وصبروا 13 سنة، ثم تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وأخبره الله عز وجل بما تآمروا عليه، وبدأوا في تنفيذ المؤامرة فعلا. فلما أخبره الله عز وجل خرج وقت الظهيرة وقت الحر إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق متقنعا، وكان قبل ذلك قد قال لأبي بكر على رسلك، لما تجهز للهجرة إلى المدينة على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال بأبي أنت أمي يا رسول الله، أترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس أبو بكر راحلتين عنده يعلفهما 4 أشهر، وانتظر يحبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن له بالهجرة في يوم أن تآمروا على قتله وخرج إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الظهيرة، وقال له لقد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة؟ قال نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا قط يبكي من شدة الفرح إلا حين رأيت أبا بكر الصديق يبكي يومئذ، فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أن هذه الصحبة تعرضه للخطر، تعرضه للخطر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقد اجتمعوا على بيته يحاصروه 11 رجلا من بطون مكة، 11 رجل على رأسهم أبو جهل وعمه أبو لهب والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وآخرين، اجتمعوا معهم السيوف حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه في برده الحضرمي الأخضر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل ووضع على رؤوسهم التراب وذهب إلى أبي بكر الصديق وخرجوا مهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب في هذه الهجرة، فإنه اتخذ الصديق، اتخذ الصاحب في السفر، اتخذ أبو بكر الصديق الذي يروي هذا الحديث الطيب المبارك. ومن الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا ماهرا عالما بالطريق، مع أنه كان مشركا، كان على دين قومه، إلا أنه استأمنه واستأجره، وأبو بكر دفع إليه الراحلتين، وكان موعدهم بعد ثياب أن يأتي بالراحلتين في الغار. ومن الأخذ بالأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمن يخدمه في الطريق، غلام أبي بكر الصديق عامر بن فهير، والدليل عبد الله بن أريقة الليثي، ووفى الدليل مع أنه كان على الشرك، وفى لهم. عامر بن فهيرة كان يخدمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالأسباب أن جعل عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهم بالأخبار وهم في الغار. ومن الأخذ بالأسباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا هو وبكر الصديق، ومن خوخة في آخر دار أبي بكر الصديق في ظهر الدار، وخرجوا ليلا. ومن الأخذ بالأسباب أيضا أنهما لم يتجها في الطريق الرئيسي المتجه إلى المدينة، جهة الشمال، جهة الشام، بل اتجه في الطريق العكسي، في الطريق إلى اليمن، وسار خمسة أميال حتى جبل ثور الذي فيه الغار المعروف بغار ثور. إذن هذا أخذ بالأسباب، لأن أول ما يتبادر إلى ذهن المشركين أنه خرج ليلحق بأصحابه في المدينة، وطريق المدينة معروف، جهة الشمال، جهة الشام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الطريق العكسي، جهة اليمن، وسار حوالي 8 كيلومترات حتى الجبل، وهو جبل شاق وعر، جبل ثور، وصعد إلى الغار وهو نقب في هذا الجبل. ومن الأخذ بالأسباب أنه مكث في الغار 3 أيام بليالهن حتى يهدأ الطلب، فقد انتشروا وجعلوا لمن يأتي بكل منهم دية الرجل، يعني 100 جمل. إذن الذي يأتي بالاثنين يكون له 200 جمل، 200 جمل، هذه ثروة تجعله من الأغنياء الكبار، ثروة كبيرة جدا. فانتشروا لكي يعثروا عليهم أو يقتلوهم أو يأتوا بهم. إذن الأمر اشتد، والنبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بالأسباب أن مكث في الغار 3 أيام، وجعلوا القاف والذين من الأثر في كل اتجاه، وكان العرب ماهرين في ذلك، في اقتفاء الأثر، واقتفوا الأثر حتى وصلوا إلى الجبل، وصعدوا حتى وصلوا إلى الغار، ووقفوا أمام الغار. إذن الأمر وصل إلى المنتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب التي يستطيعها، وتجهز وجهز معه جهازه الذي يخرج به باب، وهم وصلوا إلى هذا الموقف. لكن ماذا يفعلون في اثنين الله ثالثهما؟ ماذا يستطيعون في من يكون الله معه؟ لا تحزن إن الله معنا، ماذا يستطيعون؟ والذي يروى في كتب التاريخ أنه جاء العنكبوت فنسج نسيجه، وجاءت حمامة فوضعت بيضها على باب الغار، هذا لا يصح، غير صحيح، لكن الذي أوقف ظهورهم وعيونهم أن تنظر في الغر هو الله، هو الله الذي معهم، جعل تفكيرهم يقف عند هذا الحد، عند أبسط الأشياء، بعد أن بذلوا الجهد وساروا في جميع الطرق وصعدوا الجبل ووقفوا أمام الغار، لكن الله عز وجل معهم، فأعمى أبصارهم عنه، أعمى عقولهم أن تفكر في أن ينظروا في الغار، أن يطأطي أحده رأسه فينظر في داخل الغار. هذا ليعلم الناس جميع أن الذي معه رب العالمين فمعه القادر على فعل كل شيء، القادر على فعل كل شيء، حتى ولو كان المؤمن في أشد المواقف صعوبة. فلذلك أبو بكر لما رآهم حزن وخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن هلكت فإنما أنا رجل، وإن هلكت أي أنت يا رسول الله تهلك الأمة، تهلك الأمة. خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على نفسه، ليس على نفسه. لذلك يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في ثبات ويقين وتوكل على الله عز وجل، يقول ما ظنك أبا بكر في اثنين الله ثالثهما، ماذا تقول في اثنين الله ثالثهما، اثنين الله معهم معهما، ماذا تقول في ذلك؟ يستطيعون فعل شيء وهم أمامنا؟ لا والله ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لذلك إخوة الإسلام، هذا اليقين وهذا التوكل وهذا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخذ بالأسباب التي يستطيعها واجتهد في الأخذ بالأسباب في هذه الهجرة الطيبة المباركة الميمونة الفارقة في تاريخ الإسلام، بعد أن مكث في قريش في مكة 13 سنة يدعو إلى هذا الدين وهم لا يستجيبون، ولهاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين، الدور المكي والفترة المكية 13 سنة، والفترة المدنية 10 سنين أقام فيها دولة الإسلام، فمدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فأقام فيها الإسلام في 10 سنين وانتشر الدين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك إخوة الإسلام نحتاج إلى هذا التوكل على الله عز وجل، أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم اليقين والثبات والتوكل على ربنا عز وجل مع الأخذ بالأسباب، وإلا يكون تواكل. والله عز وجل وعد فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه، الذي يتوكل على الله عز وجل ربنا يكفي، ربنا يكفي. لكن التوكل الحقيقي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب وأجتهد وأعمل وأبذل قصارى جهدي، ثم في أثناء ذلك يكون تعلق قلبي بأن الله عز وجل هو الذي يحفظ عبده المؤمن، وهو الذي يكفيه، هو الذي يكون معه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، أيده بالملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، الله عزيز لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يخفر جناب الله عز وجل، والله عزيز حكيم يضع الأمور في موضعها ونصابها سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، أما بعد، فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أحداثها كلها عبر نتعلم منها، وهذا الموقف الذي قصه أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في هذه الهجرة وفي طريقها، فمن أخذه بالأسباب أن جعل عبد الله بن أبي بكر الصديق يكون في مكة وهو غلام، وكما تصف عائشة وهو غلام ثقف لقن، ثقف لقن، يكون في مكة فيسمع الأخبار ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر الصديق فيعلمهم بالأخبار. وجاء عامر بن فهيرة أيضا يأتي إذا كان الغلس يعني آخر النهار بالغنم وعند الجبل فيحلبون ويشربون ويعفي آثار عبد الله بن أبي بكر. ثم في نهاية الثلاثة أيام جاءهما عبد الله بن أريقة الليثي الدليل ومعه الناقتين الراحلتين، وجاءوا إلى الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجاءت معها بالطعام الذي يلزم في طريق الرحلة، وشقت نطاقها لأنها نسيت أن تجعل ما تربط به الجهاد، وشقت نطاقها فربطت الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف الآخر، لذلك تسمى بذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأيام الثلاثة خرجوا مهاجرين إلى المدينة، وهم كانوا جهة اليمن فلم يسلكوا الطريق المأهولة، الطريق المعروفة، الطريق الرئيسية إلى المدينة، بل سلكوا طريقا غير مأهولة، يعني ليست طريقا معتادة وطريقا فيها وعورة، سلكوها حتى يعموا أنظار المشركين. كل ذلك إخوة الإسلام، وأبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدب ورقة وخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف عجيبة عجيبة، مواقف أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينيخ الراحلتين، وكيف يجعل المكان للنبي صلى الله عليه وسلم لينزل فيستريح وينام، وكيف يحلب له، وكيف يبرد اللبن، وكيف يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم ممن يطاردون سراقة بن مالك وغيره، وكيف مواقف تدل على أن هذا الرجل أبو بكر الصديق فريد في نوعه من البشر. أبو بكر الصديق الذي يروي هذا الحديث الطيب المبارك حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة إلى المدينة مظفرا بعون الله عز وجل ومعية الله عز وجل ونصرة الله عز وجل، فالله عز وجل ذكر أنه ينصره، كذبوه 13 سنة فالله عز وجل ينصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا النصر من الله عز وجل، وهذا التأييد لا تحزن إن الله معنا، هذا التأييد ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا التأييد من الله عز وجل، فيصل بمعونة الله عز وجل وعونه وتوفيقه. وكذلك كل عبد مؤمن يأخذ بالأسباب وهو على الإيمان وعلى الطاعة، لا بد أن ينتظر النصر والنصرة من رب العالمين والمعية من الله عز وجل عندما يتأسى